ليسوا مميزين وليسوا مخالفين. رجال يحبون أن يتطهروا. إن هذا الدين فرض على الرجال وفر الرجال وليس يمهده كان ليس يمهد هذا المنهج منهج النقل والسماع للأحاديث إلا المثلين المخلفون الذين أرادوا أن يخلطوا الحق بالباطل ويخلطوا هذا الدين مع هذا الرجال هو الذين يمهدون الأحاديث. فيقول ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ ابن الدين الدين الدين الدين يسرى طالب الطبيب ما معنى الدين الدين الدين الدين يعني لا تتبع السنة يعني لا يهدر ولا يهدر محمد رسول الله تبني الدين على هواك وعلى رأيك الخاص. ليس هذا من نسل الدين بل هذا من اكتاف الدين. اليسر بالاحاديث اليسر باتباع السنه لان السنه بنيت على اليسر. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه على الامر الواضح ليلها كما ليلها ليلها ونهارها سواء كالطرحه البيضاء. لا يزيد عنه الا هالك لا يزيد عن هذه المحجه الا هالك لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى فقال فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر الرسول ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلنتقي الله عز وجل في هذا الدين ولنتقي الله في انفسنا ولنحرص على طلب اصل هذا العلم على تعلم الاحاديث تعلم السنه ولنترك قول فلان وعيان فان هؤلاء لن ينفعونا في القبر ولن ينفعونا يوم القيامه انما سوف ينفعك الاتباع الاتباع الاحاديث هو الذي سوف يكون سببا في تثبيتك عند القبر وعند القيام في يوم الحشر. فاحذر من اتباع الهوى ومن اتباع الرغم ولا تكن معه كن رجلا رجلا مبتدعا لا تكن معه كما قال النار احمد من قله فكر الرجل أن يقلد دينه لذلك. هذا يدل على الجهل وعلى قلة الفقه. فنسأل الله أن يهدينا إلى العلم نافع وأن يثبتنا على السنة وعلى سماع الأحاديث حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.